بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شيخ عبد الله حياك الله. وأنت وإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا ويعيننا فيه على خدمة إخواننا وأخواتنا. أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أذكر بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي، أيضا بإمكان الإخوة أيضا الحصول على أرقام ضيوف الجواب الكافي من خلال منتدى الجواب الكافي. نحن لا نعلن الأرقام على الهواء أو مباشرة في البرنامج، اللي يبغى الأرقام ممكن يدخل على المنتدى يجدها موجودة. هنا أحد الأخوات تسألك شيخ عبد الله، تقول صليت المغرب في اتجاه خاطئ، لما انتهيت أخبروني أن القبلة خطأ، فهل علي إعادة الصلاة اللي صليتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا صلى الإنسان بناء على اجتهاد بذله فهو معذور وصلاته صحيحة، وإنما تولوا فثم وجه الله. أما إذا قصر في الاجتهاد فإنه يعيد، وإذا كان الوقت ما زال موجود مثل مغرب اليوم، لو كان مغرب اليوم نقول لا عيدي وارتاحي، يعني الحمد لله الإعادة سهلة وما زال في الوقت، وربما أن هذا الاجتهاد مشوب بالتقصير فالإعادة اطمئنان. لكن إذا كانت هذه السائلة لم تبذل جهد وجب عليها الإعادة. شو المقصود بالجهد يا شيخ عبد الله؟ يعني مسألة أحد، نعم، ما إذا كان معها بوصلة ما استعملتها، يعني هذا الجهد، ما شافت الشمس وين توجهها، لأن عندنا مثلا في الرياض الشمس ناحية الغرب ناحية القبلة، فغالبا الناس يستدلون في النهار بالشمس يستدلون فإذا كانت بذلت جهد لمعرفة القبلة خلاص انتهت، يعني جهدها بذل وعليها أن تعمل بما انتهت إليه. طيب، أحد الأخوات تقول أنها مشتركة في جمعية اللي يسمونها جمعية الموظفين شيخ عبد الله، هي هم عددهم 11، تقول كيف يكون الزكاة فيهم، ما تمت حول الآن. هي لو فرضنا أنها أخذتها أول واحد أو سادس واحد أو آخر واحد، فإذا أخذتها أول واحد وصرفتها ما حل حولها لها، نعم، وإذا أخذتها سادس واحد فننظر في نهاية الحول وش بقي عندها، فهمت ولا لا؟ إذا بقي شيء من الأشياء اللي ادخرتها حينئذ تزكيها. إذا أخذتها في الحادي عشر آخر واحد، فيه أصلا موفرة 11 شهر، لو كان الشهر 2000 فحينئذ عندنا 11 شهر موفرتين فيها 22 ألف، غير الزيادات اللي تجيها من شو اسمه من الإخوان التابعين لا، فهذه هي طويل العمر 22 ألف موفرتها في هذه السنة، إن انتظرت وتم الشهر اللي هو باقي الشهر واحد إن أكملت فتزكي، وإن أكلتها قبل تمام الحول صرفتها فلا شيء عليها. نعم. هنا أيضا إحدى الأخوات تسأل، يعني الآن يجري مع الخادمات اللي جت تسافر شيخ عبد الله ما يسمى تفتيش الخادمة، الآن هل يصح مثل هذا العمل أم يدخل في ضمن أن خصوصية الإنسان؟ والله هذا له حالتان، الحالة الأولى أن تكون هذه الخادمة متهمة بالسحر، نعم، فإذا يعني فتشت فلا بأس إذا كانت متهمة أنها بتضرها وتخاف منها، وأما إذا لم تكن عليها مواضع اتهام فلا يجوز، لأن كل إنسان له خصوصيات صحيح. ولا يجوز أن يعتدى عليه إلا لا. بتهمة قوية، يعني لا. يعني مبنى ذلك هو الشك، مهو بالشك، غلبة الظن، غلبة لأن ما نريد بالشك، نعم، لا، إذا غلب على الظن، إذا غلب على الظن أن هذه المرأة متوعدتهم أو قالت لهم بتسوي شيء أو فيفتشونها تفتيش يعني غير مضر لها، نعم، لا يضرها. وأيضا أنا أعرف بعض الأسر جزاهم الله خير عندما يريدون يفتشون ويفتشونها يجبرون خاطرها، يعطونها زيادة سدر، وهذه هدية للولد بيبي، وهذه نعم. هدية للبنت، وهذه في يعني هي تحس إنهم عوضوها. والمشكلة يا شيخ الآن إن الناس لا يعملون بالإسلام ولا بالنظام. طيب. يعني اللي هو يسمى حسن الخاتمة. الله. امرأة الآن اشتغلت عندك سنتين لها مكافأة، لها إجازة. نعم. لها مكافأة نهاية خدمة عندك. كذلك أيضا في الإسلام لها متعة. يعني من الأشياء اللي أوجبها الإسلام في النكاح، وهذا مو بنكاح لكن يقاس عليه إنها متعة. فبعض الناس الآن إذا جت الخادمة تروح يعطيها شيء يجبر خاطرها، يقول هذا مثلا زوجك، هذا العيال، هذا يشترون لها يعني نوع من الحلويات، من الملابس، يعني ما يمكن ما تجيب 300 ريال بس هدايا، تشعر ان هذا البيت صحيح. يحبونها وانهم مهدين لها. وفي بعض الناس اذا جت تروح لانهم خاصمين عليها وما ماكلين بعض رواتبها، كيف تروح وهي حاقده؟ صحيح. وانا يعني عندي يقين بان اكرام العماله يكفي الناس من شرهم ابدا، ما اذا اكرمتهم فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. لكن مشكلة الانتقام، بعض الناس مبني طبعه على انتقام، عطني صاع واعطيك صاع، خذ مني صاع واخذ منك صاعين، على ما يقول المذهب الجاهلي، يقول من كلنا بالمدن وفيه بصرة. فحينئذ خلاص هي يظنون انها ضعيفة، وهي بضعيفة خادم، ان البعوضة تدمي مقلة الاسد. تجينا قضايا في الافتاء يعني الخادمة الضعيفة دي تفعل أشياء عجيبة وعظيمة جدا، أما تسمم ولا تسحر ولا تخرب بعض الآلات، حتى بعض الآلات اللي في تخربهن وعندها الأولاد. أي نعم. والأولاد فلماذا يا إخواني لماذا الناس ما يعني ما يحسنون المعاملة؟ إذا أحسن الإنسان معاملة أي إنسان أو أي حيوان في الغالب ما يضر. الله أكبر. نعم. طيب أبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. الأخت أم محمد، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت بوصل الشيخ. يسمعك، تفضلي. يا شيخ، أنا من زوجي لي أكثر من 10 سنوات وزوجي عقيم. طيب. وجميع الأدوية في السعودية والأطباء ما نفع معاه الشيء. طيب. قرر أنه يروح لواحد في الأردن اسمه محمد إدريس الحوامدة. لا تجيب الأسماء، ليتك ما الله ما جبت الاسم. المهم أنا أبغى أسأل الشيخ، هل الذهاب له؟ نحن ما نبغى شيء حرام. هل الشخص إيش بيسوي له يعني؟ ورد عنده شيء أدوية طبيبه؟ هو اتصل عليه قال إيوه عندي لك علاج. لا، هو طبيب يعني. يقولون طبيب، وفي ناس يقول لا يقرأ قرآن. طيب، إحنا بنجاوب عموما يعني. أبغى أشوف المسألة هذه، هل أبشر. يعني؟ أبشر إن شاء الله. وخلي الشيخ يدعي لي. الله يرزق يا بنتي الذرية الصالحة، الله يرزق مع زوجة الذرية الصالحة. آمين إن شاء الله. الأخت فايزة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي، تفضل، اسمعك. أي أول شيء يا شيخ محمد، اسمحت أبغى من الشيخ يجيب الآن يعني قبل أن تفصل الخط. وراه؟ لأن الكهرباء مقطوعة. طيب، سؤالي يتعلق بالفرائض والمواريث. إيش هي الحالة الوحيدة التي يرث فيها الزوج مال زوجته كاملا؟ واضح يا شيخ الله. أي أنا بقول لك، لو كان زوجك ولد عمك ولا لس ميراث إلا ولد العم، وش يأخذ؟ طيب، كم يأخذ؟ يأخذ الكمال، يأخذ النصف لأنه زوج، والنصف الثاني لأنه عصبة ابن عم. أها أها، يعني الحالة هي إذا كان ولد عم. أي نعم. أي زين، الله يجزيك خير. طيب، بقي شيء هذا من الألغاز يا شيخ، ويجيبون لنا في هالقنوات. طيب، قد يكون سؤال في الدراسة. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم. الأخت أمل، السلام عليكم. عليكم السلام، عندي سؤال. طيب. السؤال الأول، أنا نويت الصيام في أيام القضاء بعد رمضان، نويت أني أصوم هذا قبل الفجر، بعد الفجر قلت ماني صايمة، بعدين يعني نمت بعدين صحيت وتلاعب أصوم، وأنا ما أكل شيء وكملت صيامي، هل صيامي كامل صحيح أم لا؟ هذا صيام نفل الست. لا قضاء. قضاء إيه. طيب انت لحظة يا اخت امل، تفضل شيخ عبد الله. انت الان نويتي وقت الاذان انك تصومين. ايوه. ثم اسمعي لحظة، ثم انت نويتي انك تهونين ولا نويتي اذا جاء الضحى انك تفطرين؟ نويتي انك الان هونتي الان بعد الفجر؟ ايوه. ولا نويتي قلتي اذا قمنا وجدتنا غدا ابفطر؟ يعني نية القطع هل هي منجزة ولا معلقة؟ إن كان ستعرفين التعليق والتنجيز. لا ما أعرف التعليق ولا التنجيز، بس إن يعني ما نويت إني آكل، بس قلت لا ماني صايمة كذا. إي لكن أنت قلتي خلاص أنا بطلت الصيام ولا ببطل بعدين؟ لا بس لا بعدين يعني. يعني بتبطلين بعدين، ما بعد بطلتي رجعتي وقمتي واستمرتي على الصيام، بس لا عاد تصيرين وأنا بس تصيرين مترددة. كل شوي عندي سنية. واضح؟ صومت إن شاء الله صحيح إذا كان. طيب السؤال الثاني. طيب عندي السؤال الثاني، أنا يعني باب الصيام هذا القضاء، لكن يعني نظرت في الساعة وكانت الساعة عندي غلط وشربت موية، لما شغلت التلفزيون طلع مؤذن يعني في نص الأذان، هل صيامي صح أم لا؟ صحيح، ما دام إنه ما بعد ختم الأذان إن شاء الله صوم الصحيح. وايضا انت بعد غلطانه، يعني انت غلطان، والله تعالى يقول وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. طيب عندي سؤال، ممكن اكمل سؤال بعد ثاني؟ يلا السؤال الاخير. عاد مو بثاني، هذا ثالث. انا ابويا يعني كانت على السنه هذه يعني صار صدم وصار له 4 نفوس راحت معه ويصوم 8 أكثر، هل يجوز نصوم من ساعته ام لا؟ لا ما دام قوي، لا ما دام قوي بس خليه يقطعهن، يعني كل رقبة واحدة، مو لازم يشك 8 يعني مرة واحدة، يعني لو كل سنة يصوم رقبتين ولا رقبة واحدة يخف عليه الأمر. طيب شكرا لأخت أمل بواب من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ. هلا حياك الله، تفضل نسمعك. الله يحفظك. عندي سؤالين. الله يحفظك. تفضل. السؤال الأول، أنا عندي مرض القولون. نعم. يعني لا أستطيع أن يعني أبقى على وضوء لمدة أكثر من 3 ساعة، هل يجوز أن أتوضأ لكل وقت صلاة وأكتفي بذلك؟ هذا أولا. طيب. السؤال الثاني، هل يجوز يعني غسل النجاسة المختلفة بنية واحدة، غسل نجاسة مثلا البول والمذي أو غيرها بنية واحدة مرة واحدة؟ طيب. جزاكم الله خير. شكرا لك. محمد من السعودية، السلام عليكم. محمد. عليكم السلام، كيف حالك؟ هلا والله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نسمعك محمد، تفضل. كيف حالك شيخنا؟ هلا والله. الشيخ يسمعنا؟ يسمعك. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظك. شيخ جاي من مدينة لمدينة الرياض، عندي تقديم يا شيخ. نعم. وممكن أطول أسبوع ونص، هل أجمع وأقصر أو يجوز لي القصر فقط؟ كم المسافة؟ المسافة؟ المسافة المدينة اللي جيت منها للرياض. أي أبعد يمكن 800. أي. وتجلس أسبوع ونصف، واضح شاء الله. أي يمكن أسبوع ونص، بس هل أجلس 4 أيام وهذه أقصر فيها وأجمع وغيرها لا ولا؟ طيب. أبشر. تسمع إن شاء الله. خليك معنا محمد. الأخت أم فيصل، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أخت أم فيصل، تفضلي. أي أنا بسأل السؤال شيخ. أي اسمعك، تفضلي. أيوة. أبويا مات الله يرحمه، كان عنده دين. طيب. هو اللي عمي، الله عمي موجود وطالب في الدين، وإحنا ناس على قد حالنا. ما إحنا قادرين ندفع للدين، هو طالب بالدين. طيب. هذا السؤال؟ ايوه. يعني ابوك توفي رحمه الله عليه دين لعمك، وعمك يطالب الان بالدين. ايوه. بس انا بسال السؤال يا اختي ام فيصل، ابوك له تركه الله يرحمه ولا ما له تركه؟ لا ما عنده لا تركه ولا شيء. ما عنده بيت يباع ولا عنده شيء؟ ولا شيء. ها؟ ولا شيء، ما عنده شيء. ما اذا ما لعمك حق، لان الدين على ابوك مو عليكم انتم. انت برعتم بالسداد ولا ما يجب عليكم؟ الدين يجب في التركه. إن كان لبوس تركة لا يجوز أن تقسم عليكم حتى يسدد الدين. ثم إذا لم يكن تركه يبقى إذا تطوعتم جزاكم الله خير وسددتم هذا شيء طيب. إذا أنتم مثل أبوكم الله المستعان الأحوال من بعضها فلا يجب عليكم أيضا ولا يشرع أنكم تروحون تحملون دين مثل بعض الناس الآن بعضها المغفلين المساكين. إذا ما تبوح عليه مثلا مليون ولا شيء جاء للديان وقال ترى دين أبوي علي وهو ما عندش أصلا. نعم ما عندش الله يروح يتحمل دين أبوه وهو فقير معود يسجن. يا أخي إذا صار ما عندك شيء كيف تتحمل؟ صح. الأخت أم فيصل الإجابة واضحة؟ أيوة. في سؤال ثاني. طيب السؤال. أيوة. أنا في كل سنة لما ننزل مكة أخذ عمرة عن نفسي وبعد يوم أخذ عمرة عن أبوي الله يرحمه. الله يرحمه. هل هو يصير عن ولا يقولون بعد 15 يوم؟ طيب. أي نعم نعم مثل ما سمعتي أنت يعني العمرة بعد يوم غير مشروعة عند كثير من العلماء. نعم تسمعي الإجابة. بقي معنا أحد إخوان. شكرا لجميع الإخوة. سألتك أول متصلة معنا كانت الأخت محمد أن زوجها عاقين لهم 10 سنوات وجدوا طبيبا في إحدى الدول. التوجيه لهم في مثل هذه المسائل. والله أولا يعني الطبيب ينبغي أن يسأل عن معرفته بالطب. نعم. لأن الآن الذين يدعون الطب صنفين. صنف مع الشهادات وعندهم مستشفيات وعنده خبرة والناس يذكرونه بخير, وصنف ما عنده لا مستشفيات ولا عنده شهادات وإنما يجرب في أبدان الناس. صحيح. وما ينبغي إخواني أن نذهب إلى مثل هذا. بدنك أمانة عندك. لا. بدنك أمانة عندك فلا يجوز أن تعطي بدنك للناس. الأمر الثاني ينظر في مثل علاج الحي وش بيسوي, بيرقاها رقية, رقيتها هي وزوجها أنفع من رقية غيرهم إذا كان فيه رقية. يا إخواني ما مثل رقية الإنسان لنفسه, لأن الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. من هو المضطر؟ أنت ولا ذا الشيخ اللي عايب مخباك؟ أنت المضطر. نعم. لهذا يا إخواني ينبغي لنا أن نهتم بمثل هذا الأمر وأن نرقي أنفسنا وأهلينا. طيب. نعم. سألك أبو واب من العراق بالنسبة لذكر في قولون وأنه لا يستطيع البقاء في الساعة حتى يصير عنده حدث, ويسألك بالنسبة لأن أنه توضأ لكل صلاة توجيه في مثل الحالات اللي يصابون بهم. الذين يصابون بقولون أو بسلس ريح أو بسلس بول الله يكرمكم أو شيء آخر من السلس أو النزيف, هؤلاء يتوضعون لوقت كل صلاة. نعم. يعني الظهر الآن عندنا في الرياض من 12 إلى 10, إذا توضأ 12 إلى 10 يستعمل هذا الوضوء إلى 3:30 اللي هو وقت العصر. صحيح. يصلي فيه ويقرأ قرآن فهمتم. فإذا دخل وقت العصر عليها أن يتوضأ وضوء آخر لوقت العصر, حينئذ يتوضأ لوقت كل صلاة. طيب. سؤال بالنسبة لغسل النجاسة سواء كانت المذي أو المني أو غيره تكون بنية واحدة؟ غسل النجاسة من باب التروك, ما يشترط له نية, ولو كان يشترط نية هذا فيه تعب, لأن دحين النجاسات اللي عندنا تغسلها الخدامة. نعم. فالمغسلة ما الشغالة عندها نية, فأنت صحيح. الآن في ثيابك نجاسة أو في كذا ترميها ويجي واحد ويغسلها, الأرض الآن النجسة يجي السيل وينظفها وتصير طاهرة, هل تحتاج إلى نية واحد أن يوقف على الأرض لاجى السيل ويقول تراني نويت أنها تطهر؟ فإزالة النجاسة يا إخواني من باب التروك لا يشترط فيها النية, مثل سداد الدين. لو لا. الآن في واحد عنده دين الآن وراح واحد من جيرانه وسدده نقول ما يصلح, لازم من نيته هو خلاص سقط. فباب التروك ما يشترط فيه نية. لا. نعم. سألك محمد جاي الرياض يقدم المسافة 800 كيلو, يسأل بالنسبة للصلاة الجمعة والقصر ويمكن يجلس أسبوع أسبوع ونص. والله هذه فيها أولا مسألة يعني مدة, الجمهور على أنها 4 أيام. نعم. ولكن يعني في قول آخر أنه يصل إلى 15 أو 19. ابن عباس يقول في صحيح البخاري أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يوما يقصر الصلاة, فنحن وإذا أقمنا كذلك نقصر. هذا القول عندي أنا أنه قوي, يعني زيادة على أربعة أيام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أنا أستغرب الآن من الناس وخصوصا بعض الشباب الله يصلحهم، يجون ويجلسون في الشجر المفروشة يعاينونها التلفزيونات، والمسجد جنبه يذن ويصلون الناس ويسمع الصلاة وهو قاعد يقول بجمع. يا أخي أين إجابة النداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال العربية تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. قال في رواية أخرى لا أجد لك رخصة. إخوان الإنسان إذا كان قاعد ما له شغل يجيب منادي الله، لكن إذا كان لا مشغول ولا يبي ينام من أجل السفر ولا تعبان من أجل مشاويره في السفر، هذا لا لا يجب عليه مثل ما يجب على الحاضر. نعم. هنا أيضا سألت بعض الأخوة يسألون أكثرهم بالنسبة لقضية الحج، يعني بعضهم حج نافلة ويقول الآن أريد أن أحج مرة أخرى، هل أحج على الرغم من أنه حج حجة الإسلام أم يصرف المال في الخير أو في الصدقات أو غير ذلك؟ والله صرف المال للطاعات المتعدية أفضل من صرف المال في الطاعات القاصرة. ولذلك يا أخي أنا أضرب لك الشيخ محمد مثال. في واحد من الإخوان قالت لزوجته السنة دي نبي نعتمر العشر الأخيرة وتختار لنا فندق بجوار الحرم. الظاهر إنه ما لقى جوار الحرم إلا بأكثر من 50,000 ريال. فقال لها يا زوجتي ودي أنا وياك نعتمر 3 أيام ونرجع، الرسول ما جلس في العمرة إلا 3 أيام ونتصدق بالزيادة. المهم أنهم اعتمروا 3 أيام ورجعوا وجزاه الله خير الزائد هذا وزعه على يعني 5 شباب يتزوجون، كل واحد منهم عطى 10,000 ريال. انظر الآن يا أخي أعان كم؟ 30. أعان 10 جسمه 5. نعم. 5 شباب يتزوجون كل واحد عطى 10,000 ريال. وراح في 3 أيام واعتمر ب3 أيام. فهل أجر هذا الآن مثل أجر ذاك اللي بس عمره فقط؟ فيا إخواني العبادات المتعدية أفضل من العبادات القاصرة. عندنا الآن شباب وشابات يبنون حياتهم الزوجية. عندنا أيتام الآن يقتلهم الإيجار، يعني إذا عطيتهم 10,000 ريال في إيجار مرتاحوا سنة كاملة. صحيح. سنة كاملة ساكنين بفضلك جزاك الله خير، حتى لو زاد زودة 4,000, 5,000, 6,000 الباقي يستطيعون يجمعونها. صحيح. عندنا يا إخواني بارك الله فيكم يعني ناس الآن يحتاجون علاج في أمس الحاجة، يعني بعض الناس الآن مدخل زوجته تالت ما استطاع يدفع تكاليف الولادة. فأنظر يا أخي إلى هذا المال اللي يهدره بعض الإخوان أو ينفق، ما نقول يهدره، ينفقه بعض الإخوان في طاعات يقصر نفعها ويتركون طاعات يتعدى نفعها. أنا في ظني يا إخواني أن هذا من يعني من استبدال الأدنى. وأنا يا أحبابنا ترى الجنة الآخرة مثل الدنيا. أنتم تعرفون الآن دكان في الدنيا، أرض في الدنيا لو بناتها غلت لك إيجار 100,000، وفي أرض في حي آخر لو بناتها يلا تجيب 20,000. ترى في التفاضل في أعمال الآخرة مثل ما في التفاضل في أعمال الدنيا. نعم. طيب. الجواب الكافي متواصل معكم وضيفي معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن محمد المطلق. فاصل قصير نعود لاستكمال برنامجكم الجواب الكافي، ابقوا معنا. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة بشفافية وإتقان، حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مشاهدي الكرام وضيفي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق في الجواب الكافي. الأخت محمد معنا الآن متصلة، السلام عليكم. ألو. عليكم السلام. حياك الله، أسمعك تفضلي. سمحت بس أنا الشيخ أنا ركبت تقويم. نعم. وبعد ما ركبت التقويم قال لي الدكتور أبرد بين الأسنان. واضح يا عبد الله. نعم. خلاص. والسؤال الثاني لو سمحت صلاة الشراق للنساء. صلاة؟ الشروق الإشراق. أي نعم. للنساء. وش السؤال؟ يعني بس مختصة بالرجال ولا للنساء بعد؟ فاهم فاهم. هي مي بالشروق يا بنتي، ليست الشروق، هي صلاة الضحى. الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بعشر دقائق وينتهي قبل الظهر بعشر دقائق. اللي يا شيخ اللي من جلس بعد صلاة الفجر إلى أي نعم، بس هذه صلاة الضحى حتى يصلي الضحى، فهمتي ولا لا؟ وأنت تستطيعين تجلسين وتسبحين في بيتك ولا راحة وبزرانس، ترى خدمتك لأولادك أفضل من جلوسك للذكر، لأن تونا الحين نقول إن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة. بزلات ترى من اللي بيجي ينظفهم، من اللي يجي يلبسهم من علاتهم ويلبسهم ثيابهم ويعطيهم شناطهم ويوديهم الباب يركبون مع السيارة؟ أنت هذا أعظم أجر من أن تتفرغين للتسبيح. الله يجزاك خير يا شيخ. شكرا شكرا لك. معي أبو هالة من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حبيبنا. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، يعني أنا من الذين اقتنوا هذا المستقبل الهوائي البدر الإسلامي هذا. أي نعم. الذي يحتوي على قنوات يعني مفيدة إن شاء الله. يعني ولكن لاحظت على هذا المستقبل الهوائي أن فيه بعض المؤثرات الصوتية هكذا تشبه الموسيقى نوعا ما. طيب. يعني وفي حتى يعني بعض القنوات تعرض بعض الأناشيد يعني يكون فيها يعني على شكل كليبات هكذا لبعض الشباب ينشدون هكذا. طيب. يعني ألا يخشى يعني الفتنة على مثلا بناتنا الذين يتابعون هذه الفضائيات و... طيب هذا السؤال. لا نبي نسأل وش الفتنة اللي تخاف عليها يا أبو هلا؟ يعني من خلال الإنشاد هذا الشباب الذين ينشدون. أي نعم يا أخي. على طريق الكليبات هذه. يا أخي أنت تعرف أن الرجل مأمور بغض البصر والفتاة والمرأة مأمورة بغض البصر. ولو أن قلنا الآن أن خروج الرجال أن فتنة، مع يعني خروج الحريم في القنوات فتنة وخروج الرجال فتنة، من يقدم البرامج؟ أنت ولا لا؟ من يقدم البرامج؟ يا أخي لازم من شف إذا التزم الناس بالحجاب وغضوا البصر اللي هو منهج الله تعالى، عرفت؟ فلا بأس أن يرى بعضهم بعض. نعم. فهمت ولا لا؟ يعني الالتزام بالحجاب وغض البصر هذا منهج الله تعالى. وأما الأناشيد يا شيخ هذه من اللهو المباح، ترى حنا يا الشيبان أنا وياك أبو هلا ما عندنا وقت يعني أو ما عاد لنا رغبة في اللهو، لكن فيها أطفال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في اللهو يوم العيد وفي غيره، وكانوا يضربون ويسمعون، وأذن للنساء باللهو في الدف. وانت تعرف أن اللهو كان أيضا معروف في المدينة عند دخول التجارة، لأن التجارة لما وردت والنبي يخطب وضربوا بالدف وخرج الذين كانوا يستمعون الخطبة، أنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فإذا كان اللهو مباح يا شيخ فلا بأس، لابد يا إخواني للأمة أن يوفر فيها لهو مباح. أنت تعرف ما بكل للأمة جادة، يعني إذا وجد له مباح أناشيد مباحة، حدا مباح، تمثيليات مباحة. ولذلك أنا يعني أنا أقول أن ما يوجد الآن في قنوات المجد من الأناشيد ومن التمثيليات ومن اللهو المباح ومن حاجات الأطفال، أنا أشوف أن هذا يعني من الأشياء اللي تعتبر الآن فرض كفاية. ليه؟ لأن السوق الآن مليان من البضاعة التي لا يحبها الله ولا يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف الآن سوق الـ الـ الـ الـ الإعلام الآن مثل سوق ملابس الحريم. الحين بعض الأسواق في ملابس الحريم تدخل المرأة الصالحة وتظهر من السوق ما لقت ثياب ساترة، كلها عارية، كل الثياب اللي معروضة فيها عري. فهمت؟ فإذا وجد شركات تتبنى الثياب الساترة وتوجدها في الأسواق، نعم، هذا مثل القنوات الآن اللي تتبنى البرامج الإعلامية الهادفة، اللهو المباح، الكوميديا المباحة، الأناشيد المباحة، يعني الناس ما بكل الناس جادين يا أخي، ما بكل الناس جادين. ولذلك يعني الآن من الأشياء التي ينبغي لنا أن نتغاضى عنها، أول الناس ما عندهم وقت لله وكان يدور. خلي عشان لا يطول أبو هالة. نعم يا شيخ. في سؤال آخر؟ لا ما عندي سؤال آخر، ولكن فقط أبو هالة ولا أبو هالة؟ لا أبو هالة. أبو هالة عندي سؤال آخر؟ لا ما عندي سؤال آخر. شكرا لك، أنا ما ودي أكلفك المكالمة، أنت من الجزائر. كمل يا شيخ عبد الله. شكرا لك حبيبنا، تفضل شيخ عبد الله. أنت خلط قطعت ضيعتك لأنه يكلم الجزائر ضعيف ولا صحيح. تكلمت أنت الآن عن وجود أن الناس ليس الناس على مستوى واحد من الجدية، بعض الناس صحيح برامج جادة، وبعض الناس خاصة الآن الأولاد والجيل القادم الآن ربما لا يناسب البرامج الجادة يشاهدها. ولذلك يا أخي يعني ينبغي لنا أن نعرف أن الإعلام الإسلامي ينبغي أن يوجد لهذه الفئة من المسلمين له مباح، وأن يشغلهم بما ينفعهم. أنا أشوف الآن أطفالنا وهم يسمعون تمثيليات المجد وغيرها من القنوات الهادفة، ما شاء الله تعطيهم تاريخ، نعم، تعطيهم معلومات، يستفيدون ذكاء، يستفيدون يتعلمون أشياء، بخلاف بعض الآن القنوات اللي ما فيها إلا تسلية محرمة، يعني تبعد الإنسان عن الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب اخر اتصال للاخت ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ تفضل يسمعك ام محمد، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. بغيت اسالك، ان عندنا في بلدنا اذا جاء عزاء يجيبون دلال شاي وقهوه ويجيبون معه ماء وبيبسي، يجوز العمل ذا ولا ما يجوز؟ من اللي يجيبها يا بنتي؟ اللي يجون يعزون. اللي يعزون يجيبون شاي وقهوه؟ ايوه. ما في ما في بأس، بس إني أخشى من الإسراف، لأن كل مرة بتجيب شاي وقهوة ومن اللي يشرب ذا القهاوي كلها؟ لا يشربونها الناس، يكونون كثير. عاد وأنا أشوف يا أختي ينبغي أن يرتب، يعني إذا جابوا 5 أو 6 قهوة وشاي بيكفون الناس من عصر إلى الساعة 12. أيوة. فهمتي ولا لا؟ لكن إذا كان كل من جام يعزي جاب قهوة وشاي وجاب كيكات وشغلتوا ايضا شفتي، وجابوا ايضا محل الحلويات، واذا صارت لا ما يجيبون حلاوه بس يجيبون بيبسي ومويه. اي مثل ما قلت لك يا اختي، بشرط هذا يجوز بشرطين. الشرط الاول انه ما يكون من ماليه المتوفي والقصر، الشرط الثاني ما يكون فيه اسراف. طيب في سؤال اخر اخت محمد. ايوه عندي العيال الله يصلحهم اللي يتقومون للصلوات ما يقومون، يبهذلوني ما يقومون. يا ام محمد. أيوة. لو عندنا مرأتين، أنت يا أم محمد وفي واحدة ثانية اسمها أم سعيد. أيوة. أم سعيد ميوم تقول ولدها قم وهو يقوم بسرعة ويروح يصلي. أيوة. وأم محمد يرتفع ضغطها عندها الولد، قم يا وليدي قم الله يخليك قم الله يطول عمرك. وش أكثر أجر، أم محمد ولا أم سعيد؟ أم محمد. خلاص احترس الآن، تشتغلين في انتداب مع الله. إن شاء الله. أبشري والله كل كلمة تنطقينها قم يا ولدي مسجلة، ما يضيع عند الله شيء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيوة. أنا أخاف من الإثم يعني دخل لي. لا بد بشري، أنت مثل أولي العزم من الرسل. اسمعي وش نوح. نوح دعا ولده ودعا ودعا ودعا وتعقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا إلى آخر. ثم جاء الطوفان قال له لده اركب معنا، قال لا لا لا بس ما لي حاجة فيك. الله. يعني سنين طويلة يدعو لده ولا أثر فيه. الله. وأنت إن شاء الله مع الدعاء والدعوة إن شاء الله. يصلون بس بعض العصر والمغرب أحيانا لا ناموا. أبد بيصلح الله يا أم محمد، اجتهدي وادعي ربك وإن شاء الله أن تشوفين الآثار. طيب شكرا شكرا لك. معي الأخت أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. هلا. سؤالك يا أخت أم عبد الله. يعني أكلم الشيخ الحين. يسمعك تفضلي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير. الله يحفظ اسم عبد الله. الله يطول عمرك. أحبك الله اللي يحفظك. السلام والمسلمين إن شاء الله. الله يجزاك الجنة. الله يرضى عليك. أبا أسألك عن فيه أبو عيال متوفي من زمان. الله يرحمه. الله يرحمه. فيه تقاعد الدول المجاورة من دول الخليج. فما بلغوا العيال إنه يعني بلغون إنه متوفي. إيه؟ عندما هذا راحوا بعد 15 سنين كذا لقوا فيه مبلغ ذا البنك. تسمعان؟ اي اسمع. لقوا المبلغ في البنك سحبوا بعضهم حطوط يشتغل مرابح من موظفين البنك ساحبينه شافوا ما يجيها حد وسحبوه ويشتغل فوائد ياخذوا هذا موظف البنك فاللي موجود سحبوه قسموا البنك عليهم تقسيم ورثة. طيب في واحد متوفي منهم الله يرحمه ما سلموه حقه قالوا يبقى بالبنك حتى يجيب شو اسمه وتجيبون ورقة وفاة وحصر ورثه. فيوم هذا راحوا طلعت انا حصر ورثه اللي متوفي وما وراه الا ولد طلعت حصر ورثه طلعت ولاية للولد اني انا وليته. طيب ورجع ولدي هذا الوكيل قال ما خلاص وقفتها التامينات وقفت الراتب. السؤال وش السؤال يا ام محمد؟ السؤال هو هل الورثه يعني لهم من التقاعد اي شيء ولا لا؟ شوفي يا كلهم الحين بالغين يا اختي الان سام. ما في شيء الا له نظام التقاعد والتامينات. اي هم سحبوا التامينات ما عندنا احنا ما يخالف يقول احنا ما هم مثلكم يا السعوديه تقاعد احنا تامينات. ما يخالف احنا عندنا بعد في السعوديه تامينات. اي فانتوا الان بلغوهم بالحقيقه بلغوهم أنه توفي في وقت كذا وأنه ترك من الأولاد كذا وأن أعمارهم كذا وخذوا حقكم خذوا حقكم لا ينقص من شيء. فهمتي ولا لا؟ اسمع ورحت أنا ووكلت محامي مبلغ وقدره بس يعني ترجع التامينات الفلوس. أي مثل ما قلت لك إذا أنت ما أنت مستطيعة وكلي محامي. طيب. ويطالب بحقوقكم لأن هذه هي أختي مسائل مي في الفقه علشان نجاوب فيها. هذه مسائل في النظام. بس ما عندهم هالحين ما في قصر كله. اسمعي الله يطول عمرك كل دولة لها نظام يعني بعض الدول تصرف إلى 22 بعضها تصرف إلى 26 شفتي. طيب أبشري أبشري يا عبد الله تفضل يا شيخ. أنا أقول بعض الدول الآن تصرف للولد إلى 22 وللبنت وبعضهم تصرف للبنت لين تعرس وحتى لو طلقت يرجع يمشي لها. هم وبعض قالوا إذا عندك واحدة مطلق ولا أرملة فهو يمشي لها. فهو هذا هو. فأنتوا يا أختي لازم تشوفون النظام. أنت الآن مو في دولتنا الآن تقول أنت إن في إحدى الدول مجاورة. أي في إحدى الدول. لازم إن تستقرأين نظام التأمينات عندهم. أينا. وبما أنك اتصلت على محامي خلي المحامي يدبر موضوعك على وفق مقتضى الأنظمة. أي. واضح يا أم عبد الله. وجزاه الله يجزاك. عندي سؤال ثاني للرعاية. طيب بس بسرعة الله يعافيك. فيها أحد أبنائي شرط حقه من المواريث جميع ما وراء أبوه خارج المملكة وداخل المملكة وفيه شهود وقع عليه واستلم حقه. هالحين كل شوي هو جاي من على يقول أنا ما بعتت كل المواريث. هل هو له حق ولا لا؟ أنت وش النص اللي موقع عليه؟ موقع على كل المواريث ولا ما وقع؟ إلا الموقع على كل المواريث داخل المملكة وخارج المملكة والمساهمات. خلاص أنت وكل شيء احتفظي بهذا. أي احتفظي به وهذا ينفعك. وعاد هذا ما هو ولدك الحين هو إلا ولدي. بس مشكلة ولدي أحيانا يقوم علي بغير دعوة. لا لا ولدك قولي له باكل حقك لو أني ما شريته. لا والله قلت لأخوها الكبير وكيل أنا كيف وأنا شريته. قولي له قولي أنا أمك وشريته منك ولو أني ما شريته بتعطيني إياه. لا والله ما بيلو شيء بس عسى يسلم منه الله يصلحه. طيب شكرا الله يوفقك يا عبد الله. شكرا لك. أبو أيوب من المغرب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الله كيف حالك؟ أهلا بك. مرحبا. يا شيخ أنا الذي سألت البارح شيخ سعد بن ناصر الشتري عن حكم الاستهانة. حكم ماذا؟ وما كل أسف يا شيخ. أي نعم جاوبنا. استهانة بالجن. أنا الذي سألت البارح عن حكم الاستهانة بالجن. ليس البارح يوم الجمعة سألتنا وجاوبناك. يوم الجمعة يا شيخ. طيب جاوبناك. لكن يا شيخ الإخوة قالوا الشيخ سعد يعتقد بعدم جواز استهانة بالجن. ونحن نذهب مع قول شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ محمد بن صالح العثيمين. وقالوا يا شيخ عن الأشياء التي ذكرت له عن بسط كفه أمام عيني المريض الذي يقول فيه أني أري الجني عيني الجني الذي يتعامل معي وخلال إشارته بسبابته تجاه عيني المريض الذي قال فيه أقرأ سورة الإخلاص والأخ الذي رقى الأخ الآخر ثم قال له الجني لتحاكم لعبد الغني فلما ذهب إليه حكم عليه بصدقة. يا شيخ هل هذا الحكم حكم بما أنزل الله؟ ثم يا شيخ أن هذا الشخص عندما يأتي للربية يقول للجن معك عبد الغني ولد عائشة الملقب بالشريف عند الجن اختار هل تسجن أم تقتل أم تخرج. ثم يا شيخ الآن يقولون إذا قال العالم لهذه الأشياء أنها شرك فليأتي بدليل. طيب. يا شيخ والله أبشر أبشر نحن الآن في المدينة مشاكل الله أعلم بها. طيب أبشر بس أنا نرجو منكم بيان يا شيخ لهذا الله يجزاك خير. أنا ودي أسألك يا أبو أيوب بعض نعم. الأسئلة تجاوبني نعم تفضل. هو لن يسأل ترى عن الساحر يا أبو أيوب. نعم أنا أريد أن أسألك نعم يا شيخ. الشركاء الآن من الإنس نعم. الشركاء من الإنس إذا تنازعوا يروحون للمحاكم للقضاء ولا لا؟ ما سمعت يا شيخ. اسمعني اسمعني الآن الشركاء لا. من الإنس لو أنا وياك شركاء الآن من في الإنس إذا تنازعنا لا. نذهب للقضاء للحكم ولا ما نذهب؟ نذهب يا شيخ. نذهب للقضاء سداء موافق؟ نعم يا شيخ. طيب إذا تنازع الإنسي وشريكه الجني وين المحكمة اللي بيروحون؟ يا شيخ هم راحوا لدك علمني عاد يا أخي أنت أجبني أجبني يروحون للقاضي يا شيخ. وين القاضي؟ في قاضي بيجلس يستمع للإنسي والجني؟ لا يا شيخ. ها؟ وين المحكمة دي فيه؟ نعم أقول أين يجلس الآن كل شريكين يمكن أن يختلف والإنس إذا اختلفوا فيه محاكم تقضي بينهم فإذا اختلف الإنس وشريكه الجني وين يذهبون؟ يا شيخ الله أعلم. طيب ننتظر منكم الإفادة أنتم يا طيب شيخ. طيب اسمعني نعم حتى أعطينا فرصة طيب بقي متصلين بقي متصلين طيب. أيوب شكرا لك سنجيب نعم شكرا شكرا لك أيوة أبشر صالح السلام عليكم يا أخوان بقي أربع دقائق بس بأخذ المتصلين ثم أتيح المجال للشيخ عبد الله صالح السلام عليكم صالح أي نعم حياك الله تفضل السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله حياك يا شيخ حياك الله تفضل تفضل صالح أول شيء أغسل أبوي متوفي في أسبوعين الله يرحمه الله يغفر له هي الأعمال التي ممكن أنا أبره فيها بعد موته طيب السؤال الثاني طيب أنا أذهب كل أسبوع إلى الديرة أمي هناك تحج هل يجوز لي أن أذهب إلى المقبرة وأفتحها وأسلم على أبي وهل يسمع كلامي أنت تروح لحظة أنت قلت تروح المقبرة شو تسوي أنا بروح الديرة عند الوالدة أسلم عليها يفتح المقبرة يفتح باب المقبرة باب المقبرة أي ما هو أيوة هل يجوز لي أن أذهب أزور أبي في المقبرة طيب وأدعي له دعاء وهل يسمعني يعرفني ولا ما يعرفني يا شيخ؟ أبشر الله يغفر لي والدك يا صاحبي. آمين. شكرا لك. شكرك. الأخت أم أحمد السلام عليكم. الأخوة يزودوننا بالولد كم؟ أربعة ولا ثلاث؟ ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. الله يعطيك العافية. ألو. أسمعك الله طول عمرك. من معي شيخ؟ يسمعك الشيخ عبد الله. تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. أنا عندي سؤال أمر. مرة محيرني يعني طيب ويحتاج النقاش ما يصلح في على طيب. الهواء في التصلين الأخت الأخت أم أحمد. أيوة. التصليم إذا طلعت شارة البرنامج انتهاء البرنامج. أيوة. وختمت البرنامج اتصلي مباشرة على الكنترول الرقم هذا مباشرة الشيخ عبد الله لعلي فرصة. لا لا شوفي يا أختي. طيب أنت شو اسمه عطيهم تلفونك وأنا أتصل عليك بعد البرنامج. طيب أنا اللي بتصل عليك. ريحتنا. الله يرضى عليك ويوسع لك الدنيا والآخرة يا رب. ريحتنا شيخ عبد الله. أبو سديم متصل أخير السلام عليكم. طيب شكرا شكرا لجميع الأخوة. هنا سؤال إحدى الأخوات تقول إنها تعرضت لدعاء في في في شهر رمضان دعاء لمن حولها مثلا أم زميل ولا أحد معها في العمل دعاء شديدا ألمها يعني كأن دعاء عليها ولا دعاء, دعاء عليها دعاء عليها فهي تخاف أن من هذا الدعاء أن يستجاب أو ما ماذا يفعل الإنسان حيال هذه المواقف التي يواجه فيها دعاء بهذه الصورة الدعاء إما أن يصدر من مظلوم أو من ظالم نعم فإن صدر من مظلوم فيجب على الإنسان أن يخاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب أما إذا صدر من ظالم فلا يجوز أن الإنسان يهتم به أبدا ولا يعطيه أي قيمة لأن الله حكم عدل ما يظلم جل وعلا ولن يساعد الظالم على ظلمه بعض الناس الآن يظلم ويدعو ولذلك أنت لا تهتم منه ولو أننا جلسنا ننظر إلى دعاء الظالمين ما سوينا حاجة نعم. ولذلك لا يجوز أن يعيقك دعاء الظالم أبدا عن شيء تريد أن تنفذه لأن دعاء الظالم غير مستجاب طيب سألت إحدى الأخوات ترى عن تقويم الأسنان ذكرت أن الطبيب لو صحها بأنها تبرد هو هذا البرد الأسنان التفليج إن كان للحسن فهو داخل في لعل النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة وغيره قال والمتفلجات للحسن نعم. أما إذا كان هذه المرأة فيها تشويه بعض أسنانها طويلة وبعض كذا تشويه فلا بأس يعني عمليات التجميل اللي هي إزالة تشويه لا بأس بها أما إذا كان تجميل زائد على الخلقة نعم. في تغيير الخلقة فلا يجوز صار توفي والدي رحمه الله يقول شو العمل يسويه لوالدي أعظم شيء وأسرع شيء الدعاء ثم الصدقة ثم بر أخوانك وأخواتك أن يصل الرجل أهل ود أبيه وزوجة أبوك يعني أنا أعرف واحد من الإخوان يوم توفي أبوه ترك زوجه من إحدى الدول يعني أبوه زوجته يعني ليست سعودية فكان يبرها ويحسن إليها يقول هذه المرأة هي التي نفعت والدي في آخر عمره لا. كانت له زوجة وكانت له ممرضة وكانت وكان يقدر والله أني أعتبرها مثل أمي ها سبحان الله رأينا بركة في ولد هذا الرجل وفي ماله يسافر لها أظن نعم نعم. في دولتها عادة نعم لا سبحان الله العظيم يعني رأينا شيء عظيم الله يعني أضفاه الله تعالى هذا من البر يا أخي أن يصل الرجل أهل ودي أهل ودي أبيه أختم بسؤال لصالح أيضا ذهاب المقبرة للسلام على والدي يقول يسمعني سنة وأما قضية السمع فهو من أمور الآخرة لكن ورد في بعض الأحاديث أن الله يرد روحه وأنه يسمع والآن الأرواح نحن لا نعلمها قال الله ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فالأرواح عندها قل إذا كان الآن الجن تونا نتحدث عن الجن الآن نحن نعلم أنهم الآن يطوفون البلاد كلها والأرض في لحظات فكيف الأرواح فكيف الأرواح فقضية أنت سلم ودع والبات يتركها على الله الله أبدا شكرا لكم معالي الشيخ على المشاركة معنا في الجواب الكافي وأنا أشكرك وأشكر إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما كنتم ضيف هذه الحلقة كان معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان هو ضيف يوم الجمعة القادمة استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته